مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. جاء المرسلون لهدي الأمم، جاء المرسلون لهدي الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشكور في المصادر والموارد وجامع المناقب والمحامد. أرحب بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء، مجالس الخير يطل عليكم اليوم. سنستضيف فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي مباشرة على الهواء. وطه الأمين حبيب الرحمن، وطه الأمين حبيب الرحمن عليه. سيحدثنا فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي عن البشارات التي حصلت من الأنبياء عليهم السلام بولادة سيدنا محمد عليه السلام، وأيضا عن البشارات التي حصلت من غير الأنبياء بولادة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. سلام سلام. أرحب بكل مستمعين عبر الموجة 92.1 FM وعبر الموقع 2mfm.org. هنادي تحييكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. وطه الأمين حبيب الرحمن، وطه الأمين حبيب الرحمن عليهم، فسلموا وصلوا يا سنبدأ بهذا اللقاء. نرحب بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي معنا باستديو إذاعة الجالية الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم. بارك الله فيك. أحببنا أن نستضيفك اليوم لتحدثنا عن أمر مهم جدا وجميل جدا، وهي نعم. البشارات التي حصلت لسيدنا محمد قبل وبعد ولادته عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. نعم. نحب أن نبدأ هذه الحلقة بالحديث أولا عن صفات الأنبياء، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا قرة عيني ويا حب فؤادي يا محمد، ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا يا رسول الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركات الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعل صلاتنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة تقربنا إلى الله تبارك وتعالى، وتفرج بها الكرب عن المسلمين إن شاء الله عز وجل. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال تعالى أيضا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله تعالى بعث الأنبياء رحمة للعباد، لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة، فكان في بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية لحاجة العباد لذلك، تفضل الله بها على عباده من غير وجوب عليه، لأن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء. الله تعالى يتفضل علينا بالنعم برحمة منه ومن منه وفضل منه، وليس أي شيء من ذلك واجبا على الله تبارك وتعالى. والأنبياء لأنهم مرسلون من عند الله عز وجل فهم صفوة الخلق، اصطفاهم الله عز وجل من بين خلقه من علية القوم، كما ورد في الحديث أيضا يختارون من علية أقوامهم فهم صفوة الخلق. وهؤلاء بما أنهم صفوة الخلق اصطفاهم الله عز وجل لهذه المهمة العظيمة المباركة، أنهم رسل الله وأنبياؤه إلى البشر، فلذلك لا يوجد فيهم من هو ذميم الخلقة، يعني خلقته ذميمة، لا يوجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، كما رواه الترمذي وغيره. فآدم عليه السلام هو أول الأنبياء والبشر، لم يكن كما يصور في بعض الكتب العصرية والعياذ بالله أنه كالوحش يأوي إلى الغابات، وأنه يمشي عاريا محدودب الظهر، وأنه ما كان يحسن الكتابة ونحو ذلك، حاشا، بل كان جميل الخلقة كما أن كل الأنبياء كانوا جميلي الخلقة والشكل، ليس فيهم زعاها، يعني إنسان عنده عاهة في خلقته، ليس فيهم أعرج وليس فيهم كسيح وليس فيهم أعمى. أما ما حصل لنبي الله يعقوب عليه السلام من شدة بكائه على ولده يوسف عليه السلام بيضت عيناه من شدة الحزن، ثم رد الله تعالى عليه بصره كما ورد في القرآن عندما أرسل يوسف عليه السلام بقميصه من مصر إلى أبيه يعقوب صلى الله عليهما وسلم. الله تعالى جعله يشم ريح يوسف فارتد بصيرا من هذا القميص، وهذا دليل على جواز أيضا التبرك بآثار الأنبياء، وإلا لماذا يفعل يوسف عليه السلام مثل هذا الفعل؟ خلع قميصه الذي كان يلبسه وطلب من إخوته أن يأخذوه وأن يلقوه على وجه أبيهم فيرتد بصيرا، وهذا الذي حصل، هذا من بركة الأنبياء، والله يفعل ما يشاء. يعني أحيانا إنسان قد يصاب بصداع في الرأس فيقول يا رب عافني فيتعافى من غير أن يتناول دواء، وأحيانا يأخذ الدواء ويقول يا رب عافني فيتعافى أيضا بسبب الدواء. الله جعل هذه أسبابا، ولا بأس بالأخذ بالأسباب، والأنبياء فيهم بركة، هم صفوة خلق الله تبارك وتعالى. موسى عليه السلام مثلا عندما كان طفلا وعندما خاف منه فرعون فالتقط الجمرة فوضعها على لسانه، ماذا حصل له؟ هل صار عنده عقدة خفيفة في لسانه، هذه العقدة لم تمنعه أول شيء من النطق الصحيح، بل كان نطقه صحيحا كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني كان نطقه صحيحا مفهوما ولم يكن ألثغ، يعني يبدل حرفا مكان حرف، أو مثلا أردت ولم يكن أيضا فاء كما يقول بعض الناس، بعض الناس يظنون يعني كيف الآن يقال عن الشخص أو الولد أحيانا الذي يكون أول ما يتعلم النطق أحيانا قد يردد الحرف عدة مرات، هذا الفاء يعني قبل أن ينطق بالكلمة. فموسى عليه السلام لم يكن هكذا، إنما جل الذي حصل كما لو أن الإنسان طلع له شيء على لسانه مثلا، هذا الشيء كان يزعجه ويضايقه، ولكن أما عند النطق نطقه كان صحيحا فصيحا سليما، ما كان به ضر. ثم بعد ذلك عندما نزل عليه الوحي وصار يدعو، يعني الناس لدين الله عز وجل، طلب من الله عز وجل قائلا واحلل عقدة من لساني، معناه حتى يذهب عنه هذا، فانحلت هذه العقدة التي كانت الخفيفة، وهي كانت سببا لنجاته في الصغر. صحيح. وألا كان فرعون ينوي قتله، فكانت سببا لنجاته، هذه حلت، فهذا أسهل له في تبليغ الرسالة. أحيانا يعني لو إنسان أراد أن يمشي يمشي ولا يؤثر عليه المشي، ولكن هناك من يتعب قليلا في المشي، وهناك من لا يتعب مثل ذاك، ولكن هذا يمشي وهذا يمشي. يعني موسى عليه السلام كباقي الأنبياء نطقه صحيح فصيح مفهوم، ولكن كانت عنده هذه العقدة تزعجه، فطلب من الله عز وجل أن تحل، وهذا الذي حصل. ثم العلماء ذكروا في كلامهم عن الأنبياء الصفات التي تجب للأنبياء كالصدق، فيستحيل على الأنبياء الكذب، فلا يوجد بين الأنبياء من يكذب، لأن هذا ينافي منصب النبوة. إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام الصغيرة وترك الصنم الكبير إهانة له، ووضع الفأس على رقبته، فعندما جاءوا قالوا من فعل هذا يا إبراهيم؟ أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ماذا أجابهم؟ كما أخبر الله في القرآن، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا في اللغة يعني ليس كذبا، يعني هذا صدق من حيث الباطن ومن حيث الحقيقة، ليس فيه كذب، لأنه كبير الأصنام هو الذي حمله على أن يكسر الأصنام الصغيرة. لماذا؟ كانوا يهتمون بتجميل هيئته وصورته، فمن شدة اغتياظه منه كسر الأصنام الصغيرة، فبكون هو الصنم الكبير الدافع لإبراهيم عليه السلام لتكسير هذه الأصنام، يعني هو فأسند الفعل إليه، فأسند الفعل إليه، وهذا يقال له إسناد مجازي. فقال بل فعله كبيرهم هذا، بكون معناه كبيرهم هذا هو الذي حملني على أن أكسر، يعني هو السبب، فيكون هذا هو المراد، فهذا ليس كذبا. يوجد هذا الإسناد المجازي، يستعمله الإنسان في بعض التعابير اللغوية، هذا شيء معروف الإسناد المجازي. نعم، ما في شيء اسمه كمان استعارة. أحيانا بقوله مثلا جاءت الشمس، أو يعني مثلا قد يستعملوا مثل هيك شيء، دخل القمر، فمرادهم ماذا؟ ليس مرادهم الحقيقة، مرادهم المجاز. فاللغة العربية فيها بلاغة، والقرآن هو أفصح الكتب أكيد. يعني والبلاغة التي فيه يعني لا تضاهيها بلاغة في أي كتاب من الكتب. فإذا هذا ليس كذبا، إنما هذا من باب الإسناد المجازي. من صفات الأنبياء كذلك الفطانة، يعني الذكاء، فيستحيل عليهم الغباوة، لأن الغباوة أيضا تنافي منصب النبوة وتنفر الناس منهم، والله تعالى حكيم لا يفعل ذلك. يعني الإنسان إذا كان عنده شركة في الدنيا وأراد أن يرسل مندوبا عن الشركة ليسوق لمنتوجاتها، أي شخص عنده أقل يعني مفهوم للحكمة يقول يرسل أحسن من عنده، الذي هو يستطيع أن يمثل الشركة بالطريقة الأمثل والأحسن، بحيث يتقبل يعني هؤلاء الأشخاص منتجات الشركة ونحو ذلك. ما بيقول ببعث الإنسان اللي هو ما بيعرف يتكلم عن الشركة أو لا يحسن النطق أو نحو ذلك. طب يعني أبسط إنسان يقول لابد أنه الحكيم يفعل هذا، والله أحكم الحاكمين. الله تبارك وتعالى لا يرسل إنسانا ليبلغ الرسالة فيكون كاذبا ويكون زميم الخلقة بحيث ينفر الناس منه، أو أنه مصاب بأمراض تنفر الناس منه، مثل هذا لا يحصل. لذلك بالعلم الإنسان يعرف أن الأنبياء تجب لهم صفات كالصدق والأمانة كما ذكرنا، والعفة والصيانة، ويستحيل عليهم الكذب والخيانة والرزالة والسفاهة والبلادة في الفهم، كل هذا يستحيل على الأنبياء، والأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها. فلما رأى إبراهيم عليه السلام الكوكب وكان يحاول أن يقيم الحجة على قومه، كانوا يعبدون الأصنام ويتمسكون بذلك، فعندما أقام الحجة عليهم أن هذه الأصنام لا تصلح للعبادة، وكان يقول لهم أتعبدون ما لا ينفع ولا يضر، وكيف تعبدون هذه الأصنام؟ فمرة ظهر الكوكب فقالوا له هذا ربك، فقال هذا ربي، هذا يقال له استفهام إنكاري، لما أقول هذا ربي مراده هذا ليس ربا، كيف تقولون بأنه رب؟ طبعا وهذا في اللغة أيضا معروف الاستفهام الإنكاري، يعني نحن بنستعمله بالعامية، نستعمله في حياتنا اليومية، يعني لو شخص مثلا استعار كتابا منك ثم أراد أن يرد الكتاب، أنت كتابك جديد، ثم أعطاك كتابا قديما مثله ولكن قديم الأوراق ممزقة، فيقول لك خذي هذا كتابك، فأنت شيء طبيعي ردت بعده لهذا كتابي، صحيح، يعني معناته أنه هذا ليس كتابي، أنه شتان ما بين هذا وما بين كتابي، هذا يقال له استفهام إنكاري. فإبراهيم عليه السلام عندما قال هذا ربي معناه هذا ليس ربا، انظروا القمر له حجم، الشمس لها حجم، الكوكب له حجم، يتغير ويتنقل من حال إلى حال، لذلك أنا يقول لهم لا أحب الآفلين، معناه لا يصلح هذا للألوهية، لأنه يتغير من حال إلى حال وله حد وحجم ومقدار، وكل ما كان له حد وحجم ومقدار لابد أن يكون محتاجا لمن جعله بهذا الحد وهذا الحجم وهذا المقدار، والمحتاج يكون ضعيفا، والضعيف لا يكون ربا، والمحدود لابد له من حده بهذا الحد. صحيح. لذلك يقول سيدنا علي رضي الله عنه مصباح التوحيد، كان يقول من زعم أن إلهنا محدود فقد جاهل الخالق المعبود، ما عرف الله، الذي يعتقد أن الله له حجم وجسم وكمية هذا ما عرف الله عز وجل. فإبراهيم كباقي الأنبياء الله تعالى أعطاهم الحجة والبرهان، كما قال الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، وأيضا الله تعالى أعطاه الحجة، وهذه الحجة أنه كان يقيم الدليل على قومه على أن ما يعبدونه من دون الله عز وجل لا يصلح للألوهية، فالأنبياء على هذا عندهم هذه الحجة، وقال لك كيف بده يدافع عن الدين ويبين. كذلك الأنبياء لا يقعون في كبائر الذنوب، الله عصمهم، فلا يقعون في الزنا ولا يهمون بالزنا، مثل هذا لا يليق بالأنبياء، معاصي الصغيرة التي فيها خسة ودناء، مثل سرقة حبة عنب مثلا، مثل النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة، هذه المعاصي تدل على خسة ودناء، وهذه لا تليق في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما ابن آدم عليه السلام أكل من الشجرة، أولا لم يكن نبيا وقتها، ثانيا ليست كفرا، ليست كبيرة وليست صغيرة فيها خسة، إنما جل الأمر أنه لم يكن مأزونا بأن يأكل من تلك الشجرة فأكل، فهذه معصية تعتبر صغيرة ليس فيها خسة ولا دناء، ولكن فورا هو تاب إلى الله عز وجل، وهذا حال الأنبياء، إذا وقعوا في معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناء يتوبون فورا، أما الكفر هم معصومون منه لا يقعون فيه، الله عصمهم من الكفر، عصمهم من الكبائر، عصمهم من الصغائر التي تدل على دناءة النفس، مثل هذا لا يحصل من الأنبياء، إنما الله تعالى عصمهم وحفظهم. لماذا؟ لأنهم مرسلون من عند الله لتبليغ الرسالة. يعني لو إنسان معروف عنه مثلا أنه مثل ما بقوله بالعامين السونجي، يعني يتتبع النساء ويلاحق النساء ونحو ذلك، طب هذا لو قال للناس أريد أن أدرسكم الدين، سآتي إلى بيتكم، مين حيأمن له؟ حيقولوا له أنت إنسان لا نأمن على أزواجنا، لا نأمن على بناتنا منك. فإذا هذا ينفر الناس من الاستماع إليه. فأي أمر، أي صفة يعني هي تعتبر تنفيرا لقبول الناس الكلام من يعني من هذا الشخص، هذه تستحيل على الأنبياء. صحيح. يعني من كل هذا الذي ذكرنا، فلا يحصل من الأنبياء خسة، لا يحصل دناءة، لا يحصل سفاهة، الذي يتصرف بخلاف الحكمة ويتلفظ بألفاظ قبيحة ويشتم بيقولوا عنه سفيه، مثل هذا لا يحصل من أنبياء الله عز وجل. فسيدنا يوسف عليه السلام طبعا لم يهم بالزنا حتى ولا وقع في الزنا، فهذا يستحيل على الأنبياء. إنما الذي حصل كما أخبر الله تعالى في القرآن، وهذا أمر واضح جدا، ولقد همت به. الهم هو ليس شيئا مخصوصا بالزنا، إنما الهم كما عرفه العلماء نعم. هو التردد في النفس أفعل لا أفعل، ولكن يكون جانب أفعل أقوى. أيوة. أفعل أم لا أفعل بقولوا هم أن يلقي بنفسه ما هيك؟ هم الأب أن يضرب ولده لولا أن تدخل مثلا جاره، هم أن يسافر لولا كذا وكذا. فإذا الهم هو منه شيء مخصوص بأمر الزنا، الهم معناه تردد في النفس أفعل لا أفعل. منها هي كان همها لأجل الزنا ولقد همت به اندفعت نحوه بقصد الزنا، وهم بها يعني هم بضربها، هم بدفعها عنه، هذا الذي أراده. لأنه كل إنسان لو بيتصور هالسيناريو، وهذا الموجود بالقرآن، أنه هي غلقت الأبواب ثم اندفعت نحوه بقصد الزنا، هو لا يريدها. إذا إنسان امرأة اندفعت نحوه اقتربت منه لأجل هذا وهو لا يريدها، أول ما يخطر على باله بالفطرة يعني أن يدفعها بيديه، هذا أول ما يخطر على باله. فهذا الذي هم به يوسف، يعني هم أن يدفعها، هذا اللي خطر بباله، لأنه هذا شيء طبيعي يعني بالفطرة. صحيح. الإنسان إذا كان لا يريد شيئا بده يدفعه بإيده. فلولا أن رأى برهان ربه، الله تعالى ألهمه البرهان، أنك لو دفعتها هكذا لأخذت ذلك حجة عليك، ولا قال دفعني ليجبرني على الفاحشة. لأن الامرأة إذا أرادت كما يقال أنه تتبلع على شخص يعني في مثل هذه الأمور، يعني حتخزق ثيابها من قدام وحتقول للناس ليك هذا الإنسان اندفع نحوي بقصد هذا، الناس بيصدقوا إذا شافوا ثيابها مخزقة من قدام بيصدقوها. فعادة هيك الناس بياخدوا بالمظاهر. فشو كان البرهان لقاله؟ أنه أعطيها ظهرك. أيوة. فهذا البرهان، فأعطاها ظهره واندفع نحو الباب، فهي بدها تلحقه قبل ما يطلع، أمسكت ثوبه من الخلف فتمزق القميص من الخلف، وقال فيا سيدها لدى الباب. هي هون هلأ بدها تدافع عن نفسها دغري، حتى ما عرفت حالها تورطت يعني. فقالت له دغري لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. تهمته هي دغري بدها تدافع عن حالها، أنه هو اللي كان عم يتحرش فيها. وشاهد شاهد من أهلها طفل بالمهد، سبحان الله، قال: إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وإن كان قميصه قد من قبل يعني من الأمام، نعم، فصدقت وهو من الكاذبين. طيب من أين قد القميص؟ من الخلف. من الخلف. فطلع هيك العزيز، طيب من بين يوسف يندفع نحو الباب ليخرج وهي تلحقه وشقت قميصه من الخلف، شو بعد بده؟ يعني الأدلة فليه. دامغة. صحيح. الأدلة دامغة. لذلك هون اليوسف هو العزيز، عزيز مصر بنفسه قال له: يوسف أعرض عن هذا، يعني لا تذكره للناس لأنه في فضيحة لأنه هو عن مرضه. وقال لألا: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فإذا ما قال له لا يوسف استغفر لذنبك، لأنه عارف أن يوسف لم يهم بالزنا. فمين صاروا هلأ المبارئين؟ يعني صاروا الطفل بالمهد العزيز تاع مصر، بعدين النسوة في المدينة هي جابتهم، حكيت لهم وقالت لهم أنه أنا فعلت كذا وكذا لأنه هيك هيك، وأعتدت لهن متكأة وجابت لهم سكاكين وعطتهم نوع من الفاكهة بحاجة لتأشير. ثم قالت يوسف: اخرج عليهن. فلما خرج ومشى هن قطعن أيديهن، قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هو إلا ملك كريم. يعني من جماله انجذبوا بجماله، لأنه كان هو جماله ظاهر سيدنا يوسف عليه السلام، مع أنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام أجمل منه، ولكن يوسف كان جماله ظاهرا. فقطعن أيديهن. بعدين هن النسوة صار يقولوا له ليوسف عليه السلام أنه أطعها فيما تريد وألا تحبسك وكذا. فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني ومكث في السجن بضع سنين بسبب هذا، أنه رفض أن يعطيها ما أرادت. فإذا النسوة بالمدينة كمان شهود أنه هو كذا. بعدين هي فيما بعد امرأة العزيز نفسها لما أول المنام للملك وبعث خلفه قال: اسأل النسوة اللاتي قطعنا أيديهن، ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن؟ شو السبب يعني؟ فقام الملك فتح تحقيق من جديد يعني، فالنسوة شهدنا بالخير لأنه ما رأينا عليه إلا الخير وأنه هو هيك هيك. فقام جابها، فقام هي هون كما ورد في القرآن قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، شان حصحص ظهر أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، هذا الاعتراف منها. فإذا بعد كل هذه الأدلة الدامغة يعني في القرآن الذي ينسب إلى نبي الله يوسف أو أي نبي من الأنبياء أنه زنى أو هم بالزنا والعياذ بالله يخرج من الإسلام، لأن هذا الكلام ينافي منصب النبوة. فإذا كل ما كان منافيا لمنصب النبوة لا يجوز على الأنبياء، يعني لا يقع فيه الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. بارك الله فيك، يعني كلام جميل جدا عن عصمة الأنبياء وعن صفاتهم الجميلة، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ننتقل للبشارات التي حصلت قبل وبعد ولادة سيدنا محمد، فلو نبدأ بالبشارات التي حصلت من الأنبياء عليهم السلام. الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ومما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الآية في سورة آل عمران دليل واضح على أن الله أخذ الميثاق على جميع الأنبياء، أنه إن بعث محمد وهو حي عليهم أن يؤمنوا به وينصروه ويؤيدوه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فإذا الأنبياء كانوا يعلمون ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخذ عليهم العهد، أخذ عليهم العهد، وكذلك هم أخذوا العهد على أتباعهم أنه إن بعث محمد وهم أحياء أن يؤمنوا به وينصروه ويتبعوه. هذا شيء معروف وهذا ثابت في القرآن وفي الحديث. فالأنبياء بشروا بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فبدءا من آدم عليه السلام وانتهاءا بعيسى عليهم الصلاة والسلام، كلهم بشروا ببعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أذكر ما حصل مع آدم عليه السلام كما روى الحاكم في المستدرك، ولكن نبين شيئا، أن الله تعالى ليس كمثله شيء، الله تعالى ليس روحا ليس جسما ولا يوصف بصفات الجسم. واليد إذا أضيفت إلى الله في القرآن أو الحديث لا يكون معناها الجارحة، إنما تأتي بمعنى القدرة، بمعنى النعمة، بمعنى التشريف وغير ذلك، المعنى الذي يليق في حق الله. الحاكم روى في مستدركه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد إلا ما غفرتني. فقال الله وهو أعلم من آدم بذلك، فقال: يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ قال: يا رب إنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك، يعني أمرت الملك أن ينفخ الروح وشرف فيه، رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. سبحان الله. فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، وإذ قد سألتني بحقه فقد غفرت لك. الله أكبر. اللهم اغفر لنا بحق محمد. آمين. فإذن هنا آدم عليه السلام بشر بهذا الكلام بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، والذي هو أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، وهذا رواه الحاكم في المستدرك. فالله تعالى أمر بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني ذكر في الكتب السابقة. من ذلك قول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا موجود في التوراة والإنجيل. والإمام أحمد روى أن رجلا من الأعراب قال جلبت جلوبة جلوبة بضاعة يعني إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعي قلت لألقين هذا الرجل يعني النبي عليه الصلاة والسلام فلأسمعن منه. قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم، إن كان معه أبو بكر وعمر تبعتهم حتى أتوا على رجل كان من أهل الكتاب وكان قد نشر هذا الكتاب، مع كون هذه الكتب حرفت يعني الكتب يعني السماوية السابقة حرفت، ولكن كان ما زال يقرأ في ذلك الكتاب وكان يوجد فيه بعض الأشياء الصحيحة. فكان ذاك الرجل من أهل الكتاب وكان يقرأ في هذا الكتاب فيقرأها ويعزي بها نفسه عن ابن له كان أشرف على الموت. أيوة. يعني كان يقرأ عليه من هذه من هذا الكتاب التوراة، كان مع أنه فيها تحريف يعني، بس كان يقرأ عليه منها على ولده، وولده كأحسن الفتيان وأجملهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابي كذا يعني هذا الكتاب الذي بين يديك صفتي ومخرجي؟ فهز برأسه أي لا، يعني عمل حركة برأسه أنه لا أنه لا أجد. فابنه الذي كان يحتضر الذي كان على فراش الموت نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له إي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. فدخل في الإسلام لأنه يعرف أنه موجود، فلماذا ذاك ينكر مجيئه وهو قرأ بعينه في هذا؟ كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإذا هم يعرفون بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، قرأوا عن صفته، قرأوا عن مبعثه، قرأوا عن هجرته، حتى قرأوا عن هجرته، فكانوا يعرفون بهذا. وإبراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء الكعبة قال ما أخبر الله تعالى عنه في القرآن، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث عندما سئل كيف كان بدء أمرك قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم. دعوة أبي إبراهيم هذه الآية التي قرأناها، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وبشرى عيسى بن مريم هذا إشارة إلى ما جاء في سورة الصف عن سيدنا عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأحمد طبعا هو محمد. كان له عدة أسماء وكان مشهورا في الكتب السابقة باسم أحمد كذلك. فمشهور هذا الاسم كان، يعني هذا من جملة البشارات يعني عيسى بشر به، إبراهيم بشر به، آدم بشر به، وكذلك من الآية نعرف أن كل الأنبياء كانوا على علم. وأيضا يعني أكثر من هذا تعرف أنه ليلة الإسراء والمعراج الله جمع له كل الأنبياء فصلى بهم إماما، يعني هذا لشرفه صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، بارك الله فيك فضيلة الشيخ، حديث ممتع جدا عن هذه البشارات، ونحب أن نسمع منك أيضا البشارات التي حصلت من غير الأنبياء بولادة سيد المرسلين. أيضا هناك بشارات قبل وبعد ولادة النبي. نعم، لا من غير طبعا الأنبياء وكذا مما حصل، مثل قصة سيف ابن زيزان وتبع أسعد الحميري، هذا أيضا من القصص التي يعني ذكرت في أمره في كتب السير. التبابعة هم ملوك اليمن، يعني كل ملك كان حاكما لفترة على اليمن، يعني حكمها ملوك لآلاف السنين، كان يقال له تبع كما يقال لمن حكم مصر فرعون. يعني هو فرعون ليس هو اسم لقب. شخص معين. ليس اسم شخص معين، هو لقب. كذلك مثلا بيقولوا كسرى لمن ملك الفرس، وقيصر لمن ملك الروم، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وهكذا. فتبع هو لقب، والتبابع الجمع يعني معناه ملوك اليمن. وهؤلاء العرب الذين كانوا حكموا اليمن مدة، والله تعالى ذكر في القرآن بقوله أهم خير أم قوم تبع، فإذا ذكروا هؤلاء. يقال حين أقبل من المشرق بعد أن ملك البلاد جعل طريقه على المدينة المنورة، كانت تسمى يثرب. هذا تبع لاسم أسعد الحميري، سنتكلم عنه الآن. وكان حين مر بها في بدايته لم يهجو أهلها ولم يؤذهم، يعني كلما مر من هناك لا يؤذي أهل المدينة. وخلف مرة بين أظهرهم ابنا له، ترك ولده هناك. فقتل هذا الابن اغتيالا، يعني قتل ابنه تبع. فقدمها والده تبع الآخر بسمه، لأنه في تبع الأول كما كان قبله هني تبابعا. فهذا الذي نتكلم عنه الآن تبع الآخر. فجاء وقد أجمع على تخريبها واستئصال أهلها وقطع نخلها، بده يخرب المدينة. هذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فجمع أهل المدينة وحذرهم، وكان رئيسهم يومئذ عمر بن معاوية أحد بني النجار. وهؤلاء بنو النجار من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، واللي منهم خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري. فاجتمع بهم وأخبرهم بما عزم عليه، فحصل اقتتال، يعني رفضوا فصاروا يقتتلون. وحتى يذكر أن أهل المدينة وهم هذا الحي من الأنصار كانوا يقاتلون بالنهار ويقدمون له الضيافة بالليل. سبحان الله. فكان يعجبه ذلك منهم ويقول والله إن قومنا لكرام. فبينما هو ذات يوم هذا تبع الآخر إذ جاءه حبران، يعني عالمان من علماء المسلمين ممن كانوا على دين موسى عليه السلام، جاء إليه، لأن الإسلام هو دين جميع الأنبياء. فجاءه حبران عالمان وطلبا أن يتكلما معه، فقال له، يعني يقال أحدهما اسمه كعب والآخر أسد، قال له أيها الملك لا تفعل، فإنك إن أبيت إلا ما تريد، يعني تدمير المدينة، حيلة بينك وبينها، يعني لا تستطيع، ولم نأمن عليك عاجل العقوبة. يعني ليس هذا فقط، مثل أبرهة الذي جاء ليهدم الكعبة، كيف الله تعالى دمره بالطيور. فهذا أيضا نبهوه على ذلك. قال ولما ذلك؟ قال عن المدينة هي مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم من قريش في آخر الزمان، تكون داره وقراره. فرأى تبع أن لهما علما، فاتبعهم على دينهما ودخل في الإسلام. الله. مع أنه كان هو قومه يعبدون الأوثان قبل ذلك. وفي بعض الروايات جمع أحبارهم وعلماءهم فأخبروه أنه سيخرج نبي من بني إسماعيل، مولده مكة وهذه المدينة هي دار هجرته، اسمه أحمد. وأخبروه أنه لا يدركه، فسأل عن صفته، فقيل له رجل ليس بالقصير ولا بالطويل، في عينيه حمرة، يركب البعير ويلبس الشملة، سيفه على عاتقه، ولا يبالي من لاقى حتى يظهر أمره. فقال تبع ما إلى هذا البلد من سبيل، وما كان ليكون خرابها على يدي. وقال تبع للأوس والخزرج اللي كانوا عايشين بالمدينة، أقيموا بهذا البلد، فإن خرج فيكم فآزروه وصدقوه، وإن لم يخرج فأوصوا بذلك أولادكم. سبحان الله. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أحمد والطبراني يقول لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. وفي رواية لا تسبوا أسعد الحميري فإنه أول من كسى الكعبة. ومرة عائشة رضي الله عنها قالت كما أخرج الحاكم كان تبع رجلا صالحا، ألا ترى أن الله زم قومه ولم يزمه. يعني قال أهم خير أم قوم تبع، يعني أنه لم يذكر هو تبع نفسه، إنما الزم جاء للقوم. وأيضا أخرج ابن المنذر وابن عساكر عن سعيد بن جبير بأن تبع كسى البيت، يعني الكعبة. وكان تبع إذا عرض الخيل قاموا صفا من دمشق إلى صنعاء اليمن، ما شاء الله، كان عنده جيش كبير. فرجع منصرفا إلى اليمن، وأثناء رجوعه مر على مكة المكرمة، فطاف في البيت ونحر عنده وحلق رأسه وأقام فيها مدة، صار مسلما مؤمنا، يعني ينحر بها للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل. ثم رأى في المنام أن يكسو البيت الكعبة، فكساه وأوصى ولاته وأمرهم بتطهيره وجعل له بابا ومفتاحا، وتوفي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بنحو 700 عام. 700 سنة يعني. نعم. سبحان الله. وقصد الكعبة وكساها، فكان من أوائل من كسى الكعبة. نعم. وقال شعرا أودعه عند أهل المدينة فكانوا يتوارثونه كابرا عن كابر إلى أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الشعر عند أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد، هو من جملة من حفظه، فلأنه هو طلب أنه أن ينقل هذا. نعم. فسبحان الله لهالسنوات الطويلة كانوا يحفظونه. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر إلى المدينة ونزل عند أبي أيوب الأنصاري وهو من أخواله من بني النجار، يعني قرأ عليه هذه الأبيات التي قالها، وفيها كان يقول: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، يعني خالق الأرواح، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. يعني هذا كلام أسعد الحميل يعني. نعم. وضعه أمانة ووصل يعني من خلال أجداد خالد. نعم. بن زايد إلى كابرا عن كابر، يعني مئات السنين تناقلوه وما زالوا يحفظونه. 700 سنة يعني أنت قلت إن نحن هلا 1400 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام نحفظ أحاديثه. صحيح. ونحفظ القرآن أنه إلى الآن يعني. فهني كان عندهم اهتمام بهذا الأمر كما يعني تنفيذا لوصيته. نعم. حتى ذكر الزجاج أيضا في كتاب نقل عن ابن أبي الدنيا، يعني في كتاب القبور، ذكروا أنه حفر قبر بصنعاء باليمن. نعم. فبناحية حمير، فوجد فيه امرأتان صحيحتان وعند رأسيهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: هذا قبر لميس وحبة ابنتا تبع، يا الله، ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئا، وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما، رحم الله تبعا الآخر وابنتي. الله يختم لنا. آمين. بالحسنى. فإذا تبع أسلم، وهذا الذي ورد في أمر تبشيره. أيوة. ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يروي ابن سعد في طبقاته قصة مفادها أن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: حضرت سوق بصرة بالشام. نعم. فإذا راهب في صومعته يقول: سألوا أهل هذا الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم؟ فقلت: نعم أنا. فقال: هل ظهر أحمد؟ هكذا قال له. نعم. هل ظهر أحمد بعده يعني؟ قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هو هذا شهره، يعني هذا أوانه الذي يخرج فيه، هو وآخر الأنبياء، ومخرجه من الحرم ومهاجره إلى نخل وحر وسباخ، يعني إلى المدينة. قال طلحة: فوقع في قلبي من قال، فخرجت سريعا حتى قدمت مكة. وما كان عارفين يعني بعث النبي هو وين كان. كان في الشام. فرجع فورا إلى مكة. نعم. فعندما قدمت مكة قلت: هل كان من حدث أنه في صار شيء بغيابه يعني؟ قالوا: نعم، محمد بن عبد الله الأمين تنبأ، وقد تبعه ابن أبي قحافة، أبو يعني بكر، أبو بكر رضي الله عنه. قال: فانطلقت إلى أبي بكر فأخبرته بما قال الراهب. نعم. هناك. فخرجنا معا فدخلنا على رسول الله فأسلمت على يديه وأخبرته بخبر الراهب فسر سرورا عظيما بذلك. يعني هذا كمان مما حصل مع طلحة. أيضا سيف بن زيزن. نعم. وهذا كان أيضا بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا حكم أرض اليمن. نعم. حكم أرض اليمن. وعندما ذهب عبد المطلب إليه مع وفد من قريش يهنئونه، عبد المطلب دخل عليه وذاك قدمه، يعني أدخله وكان جالسا على سريره. ما أراد أن يتكلم عبد المطلب أمام الناس. نعم. عندما ذهبوا بقي عبد المطلب، فسيف بن زيزن تكلم معه. نعم. بعد أن طبعا قال له كلاما فيه مدح لكونه ملكا ولكونه كذا. فقال له عبد المطلب: نحن أيها الملك أهل حرم الله وسدنته بيت الله، وأتينا إليك للتهنئة وليس للمصيبة. فقال له أنتم قريش الأباطح؟ قال نعم من أنتم من قريش. قال مرحبا وأهلا ورحب ترحيبا عظيما. ثم قال لعبد المطلب أيهم أنت؟ قال أنا عبد المطلب ابن هاشم. قال إياك أردت ولك حشدت. هذا الذي أريده من هؤلاء الوفد، أنت من أريد. أقاموا شهرا كانوا يكرمهم ويهتموا لأمرهم. ثم طلب من عبد المطلب أن يأتيه وحده. فأتاه مرة واختلى به فقال له أنا عرفت أمرك ولذلك أريد أن ألقي عليك سرا لا تبح به لأحد. وذكر له قال أجد في الكتب الصادقة والعلوم السابقة أنه سيحصل أمر عجيب. قال ما هو؟ أنه خاف أخبرني. قال لا بل هو خير وسرور. قال نبي يبعث من عقبك يعني من سلالتي ورسول من قرنك اسمه أحمد ومحمد وهذا زمانه الذي يولد فيه أو لعله قد ولد يموت أبوه وأمه يا الله. ويكفله جده وعمه والله باعثه جهارا وجاعل له منا أنصارا يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه. تخمد عند مولده النيران، نيران فارس، ويعبد الواحد المنان ويزجر الكفر والطغيان ويكسر الأوثان. قوله فصل وحكمه عدل، يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله. قال عبد المطلب على كعبك ودام فضلك وطال عمرك، أفصح لي أكثر. فقال له إنك يا عبد المطلب لجده يعني. فخر عبد المطلب ساجدا. فقال له سيف بن زيزن كان ملكا يعني قال ارفع رأسك، سلج صدرك وطال عمرك وعلى أمرك. فهل أحسست بشيء مما ذكرت لك أنه صار شيء هيك؟ قال عبد المطلب نعم أيها الملك، كان لي ابن كنت معجبا به فزوجته كريمة من كرائم قومي آمنة بنت وهب، فجاءت بغلام سميته محمدا وأحمد. مات أبوه وأمه و كفلته أنا وعمه. يعني نفس المواصفات اللي ذكرها. نعم. سيف. فقال هذا هو فاحذر عليه الأعداء لأنهم إن عرفوا بأمره يقتلونه. فيعني سبحان الله، فكان يعني دائما يكرمهم هذا الملك وكان دائما يتتبع أخبار مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني مات قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم كلام جميل ويعني معلومات مهمة جدا، مهم أن نعرفها. لكن الآن سنتوقف لفاصل فضيلة الشيخ ثم نتابع. عودة لكم مستمعينا الكرام، ومجددا نرحب بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي. يعني نشكرك جزيل الشكر فضيلة الشيخ على كل هالمعلومات اللي سمعناها منك عن البشارات التي حصلت بولادة سيدنا محمد عليه السلام. سنتابع معك بنفس الموضوع، ومن القصص التي تروى ممن بشر بمبعثه وقدومه الراهب بحيرة، فما هي القصة في ذلك وكم يوما مكث عنده؟ هو يوم واحد فقط. نعم. هو يوم واحد فقط، يعني ليس كما يحاول البعض أن يشوه حقيقة الأمر فيذكر بأنه تعلم عنده ولم يدرس عنده ولم يتعلم عنده. جل القصة التي وردت في كتب السير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صغيرا طفلا خرج مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام، وكان من عادتهم أن يمروا بقرب الراهب بحيرة، وكان في العادة لا يكرمهم ولا يلتفت لأمرهم. إلا أنه في ذاك السفر نظر هو هذا الراهب بحيرة من صومعته هناك، فرأى شيئا غريبا، رأى الغمامة. وهذه الغمامة من علامة أنه تظل النبي عليه الصلاة والسلام. فدعاهم إلى الطعام واستغربوا أنه عادة لا يفعل هذا. فدعاهم ثم صار ينظر قال دعوتكم جميعا. قالوا حضر الجميع إلا هذا الولد اليتيم، ما بقي إلا ذاك الولد الصغير يعني. قال أحضروه، أنا عملت هذا للكل. فأحضروه فصار ينظر إليه ويتأمله، ثم نظر بين كتفيه فرأى خاتم النبوة. فعندما رأى هذه العلامة خاتم النبوة بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام عرف بأمره. فسأل أبا طالب قال من هذا؟ قال هذا ابني. هلا ابني بأي معنى؟ بمعنى يعني كولدي حيث المكانة. فقال لا ينبغي أن يكون له أب، يا الله يعني حي الآن، بل هو يتيم يعني. يعرف الصفات هو. يعرف. قال ارجع به، بعد ما شاف الغمامة تظله ورأى العلامة قال له ارجع به، فالبعض إن عرف بأمره لا تأمن عليه منهم. فرجع به إلى المكة. هذا كل الذي حصل يعني هذه الفترة القليلة في ذاك اليوم في التجارة، هذا الذي حصل. فهذا الراهب بحيرة أيضا كذاك الراهب الذي أخبر طلحة عن مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي روايات أخرى أيضا يعني كلها تدل على أنه كثير ممن بشر، حتى سلمان الفارسي في قصته الراهب الذي كان يخدمه في آخر فترة في حياته أيضا أخبره ب مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه العلامات. قال له يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة. فسلمان الفارسي يعني بعدما مات هذا الراهب ذهب إلى المدينة وجاور هناك، ثم صار يعني كان يعيش في المدينة. ولما علم بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف، فطلب من سيده أن يعمل يوما لنفسه. فأذن له فعمل واشترى شيئا من الطعام يعني وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هذه صدقة. فالنبي وزع الطعام على من حوله وقال كل، ولم يأكل هو منه. فقال سلمان في نفسه هذه واحدة. ثم عمل يوما آخر أيضا استأذن فجاء أيضا بشيء من الطعام وقال النبي هذه هدية، فالنبي أكل منها. فقال في نفسي هذه الثانية، بقي ماذا؟ ثالثة، بين كتفي خاتم النبوة. فصار يعني يتردد خلف النبي وأمامه بده ينظر بده يشوف. النبي انتبه له فألقى الرداء عن كتفه فظهرت علامة النبوة. فأسلم سلمان الفارسي وحسن إسلامه. من أين عرف بهذا؟ من الراهب. فكثير من الأحبار، كثير من الرهبان يعني أخبروا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله ذكر في القرآن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كما يعرفون أبناءهم يعني يعرفون صفته كما بينا نحن، يعرفون مخرجه ومبعثه وهجرته. حتى يقال أنه في رجل في المدينة عندما بعث النبي أو ولد النبي عليه الصلاة والسلام رأى نجما في الفضاء. فهذا الرجل كان أيضا من هؤلاء. فصار يقفز ويقول للناس طلع نجم أحمد، طلع نجم أحمد. كان يظن أنه سيخرج من بينه. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وهو قرشي، فذاك كان يظن أنه سيخرج من المدينة. قالوا له أما أنت الذي قلت طلع نجم أحمد؟ قال لم يكن ذاك. هذا من العناد يعني طبعا، وألا فهم في الحقيقة يعرفون. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. السؤال الأخير اللي بدنا نطرحه، ما هي البشارة التي تحصل للذي يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام على هيئته الأصلية والسلام. وماذا بالنسبة لمن لا يراه على هيئته الأصلية؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء، ولا يوجد نبي بعده، لا يبعث نبي بعده. فانقطعت النبوة بموت النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما الذي بقي؟ المبشرات. ما هي المبشرات؟ الرؤيا الصالحة. من أجمل هذه الرؤى الصالحة أن يرى الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام، الله يرزقنا رؤيته على صورته، يعني على هيئته التي كان عليها قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، يعني كما وردت صفته في الحديث أنه شديد سواد الشعر، ولم يكن مكس اللحية وسوداء، ولم يكن فيها وفي شعر رأسه إلا نحو 20 شعرة بيضاء، واسع العينين مع شدة البياض والسواد، يعني سواد السواد وبياض البياض، وكان أزج الحاجبين. يعني من بعيد قد يرى الإنسان أو يظن، يعني الصحابة إلى هذا كانوا يصفونه، أنه قد يخيل لك أن الحاجب متصل بالحاجب، ولكن لو اقتربت منهم بتلاقيهم أنهم متصلين، كان هيك مثل قوس يعني. كان طويل الأهداب، يعني الرموش نحن منهم، كان أقنى الأنف يعلوه نور، يعني حتى سبحان الله حجة، يعني أنا لما بقرأ الأحاديث كل مرة بتأثر بشيء، الصحابة إلى أي مدى يركزون. فبيوصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا كان له عرق بين عينيه، هذا العرق لا يظهر إلا عندما يغضب إن غضب لله لأمر أنه يظهر عليه الغضب، هذا العرق يظهر، أما في عدم الغضب لا يكون هذا العرق ظاهرا. يعني قديش بيكون هو هن عم بيراقبون، يعني بيقولوا مفلج الأسنان، يعني بين أسنانه في فرجة، وصفوه وصفا دقيقا، أسيل الخدين، يعني ناعم الخدين، كان أبيض مشرب بالحمرة، ليس بالقصير ولا بالطويل البائن، يعني الزاهب في الطول، يعني ولكن هو من رآه يقول عنه طويل، ولكن هو من حيث الحقيقة معتدل، أقرب إلى الطول من قول يعني. وكان عريض ما بين المنكبين، وكانت خطواته ثابتة. الذي يراه على هذه الصورة في المنام، هذه الصورة التي مات عليها عليه الصلاة والسلام، يكون له البشرى بالوفاة على الإيمان، وبإذن الله تعالى من أهل النجاة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، وفي رواية من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيى بي، معناه لا يستطيع أن يأخذ شكل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصورة التي ذكرتها لك لا يستطيع أن يأخذها حتى في المنام، لا يستطيع. يعني شو سبحان الله، كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام، لا في حياته بيقدر الشيطان يتشكل، ولا بعد مماته، إنه حتى في المنام لا يستطيع. الله تعالى جعل هذا كرامة له، فمن رآه في المنام على هذه الصورة، هذا على ما يدل خير وبشرى لهذا الإنسان. فسيراني في اليقظة، هلأ بعض العلماء قالوا معناه يراه عند الحوض، قبل دخول الجنة، ولكن القول المعتمد الأرجح يعني أنه لا، ما هو كل المسلمين حيشوفوه عند الحوض قبل دخول الجنة، سواء رأوه في المنام أم لم يروه. طيب فإذا ما هي الميزة والعلامة الخاصة لهذا الذي رآه في المنام؟ قالوا فسيراني في اليقظة، أي قبل الموت. لو كان بعيد، لو هم مثل بإسراني، الله يجعل ما بينه وبين المدينة والنبي في قبره كالزجاج، يعني كمان ينظر من الزجاج، فيرى النبي وهو في قبره فيبشره مبتسما في وجهه وضاحكا، يقول له أبشر برحمة الله ورضوانه. أديش هذه جميلة، يعني عند الموت يأخذ هذه البشارة، ولما بيأخذ الإنسان هذه البشارة ما بقى بده الدنيا، شو بده يرجع للدنيا؟ ماذا يوجد فيها عندما يأخذ هذه البشارة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك من تعلم يعرف ويميز بين هذه الأمور. مرة ظهر دجال في بيروت، هذا الدجال صار يقول للناس أنا اجتمعت برسول الله، رأيت رسول الله، جاءني وتكلمت معه كذا وكذا. فالناس يعني كادوا يفتنون به، أنه هذا شغلي يعني يظنوا. فرجل متعلم من المشايخ الطيبين عرف كيف يسأله، قال له صف لي إياه كيف رأيته. قال له له لحية بيضاء، فمن البداية ظهر كذبه. قال له لحية، قال له أنت كاذب، يقول شعره أبيض ولحية بيضاء. النبي ليس كذب، النبي شعره أسود، يعني عندما مات شعره يعني شديد السواد. كان شديد السواد، ولكن بعض الشعرات البيضاء كان نحو 20 فقط يذكرون. هل هذه الصورة من رآه عليها هذه الصورة الحقيقية يعني لا. هذه صورته لا. يعني أما من رآه على غير هذه الصورة كأن رأى طفلا، بتصير في بعض الأشخاص بيشوف طفل فيقع في قلبه في المنام أن هذا الطفل هو رسول الله. أيوة. ما هو الجواب؟ الجواب أن جمهور العلماء قالوا تثبت له الرؤية كذلك. نعم. يعني ينال تلك البشارة. وبعض العلماء قالوا لا يكون له مثل بشارة من رآه على هيئته. سبحان الله. الله يرزقنا رؤيته على آمين. هيئته إن شاء آمين. الله. آمين. بارك نعم. الله فيك فضيلة الشيخ. بس جاءنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد حسني، كتير مسرور بهالمعلومات اللي قدمتها فضيلة الشيخ، وعم بيسأل هو أنه كم من السنين بين سيدنا محمد عليه السلام وبين موسى عليه السلام؟ نعم، هلأ موسى عليه السلام وعيسى كل هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل. نعم، يعني لما نتكلم عن أنبياء بني إسرائيل عم نتكلم عن يعقوب عليه السلام، هو والد يوسف، لأنه يعقوب عليه السلام اسمه أيضا إسرائيل. نعم. كما قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. نعم. فإسرائيل هو نبي الله يعقوب وذريته اسم بني إسرائيل. طبعا منهم يوسف نحن عم نتكلم بالأول. نعم. ثم من أولاد يوسف وبنيامين وأولاد إخواته أيضا جاء أنبياء. نعم. داود وسليمان وموسى اللي جاء بالتوراة طبعا، وعيسى عليه السلام. هلأ من وقت يعقوب عليه السلام إلى وقت عيسى عليه السلام نعم. يوجد آلاف من السنين، يعني بضعة آلاف من السنين. هلأ بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في شيء 600 سنة. 600 أما موسى عليه السلام كان أكثر بأكثر من 1000 سنة. أيوة. يعني قبل عيسى عليه السلام بأكثر من 1000 سنة. لذلك عيسى عليه السلام عندما بعث من كانوا على دين موسى ويعرفون صفة عيسى أيضا، مذكور شيء عن عيسى أيوة. عليه السلام، ورأوا المعجزات منه آمنوا به. ومنهم لم يؤمن به بل كذبوه وأرادوا قتله، ولكن الله حفظه ونجاه. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كمان إحدى الأخوات عم تطلب الدعاء وتبدي إطراء على هذه الحلقة، بارك الله فيك. إن شاء الله تعالى. طبعا أنتم عادة يعني سباقون في برامج مميزة بتكون، ولا سيما هذه المواضيع اللي تلين القلوب وتسلج الصدور وتضفي على هذه البرامج هيك من نسمات صحيح. يعني وعبير النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقواكم الله عز وجل. هذا فيه خير عظيم. الله تعالى نسأل أن يفيض علينا من بركات المولد آمين. وأن يجعل إن شاء الله هذه الذكرى تمر على المسلمين آمين. وهي مليئة بالخير والبركات لهم نعم. إن شاء الله عز وجل، على حالنا يعني يتحسن إن شاء الله إن شاء ويرفع الله. البلاء والكرب عن المسلمين في كل بقاع الدنيا إن شاء الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين وفيك. أشكرك جزيل الشكر وندعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون كل ما قدمته لنا اليوم في ميزان حسناتك. بارك الله فيك ولكم بالمثل. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا بشراي يا بشراي من أعظم أيامي، يوم أرى هادينا بمنامي، هادينا بمنامي. يا بشراي يا بشراي من أعظم أيامي، يوم أرى هادينا بمنامي، هادينا بمنامي. في الرؤيا من قد شاهد طه خير الناس بل أعلاهم جاه، نال الخير والنعمة يلقاها، يحظى بالموت على الإسلام، بالموت على الإسلام. يا بشراي من أعظم